في لقائنا الثاني على موقع الطريق إلى الله. اللهم بارك في هذا الجمع يا رب العالمين وانفع به. جزاكم الله خيرا على الثقة والاستضافة للمرة الثانية، أخواتنا اللي في موقع الطريق إلى الله جزاكم الله خيرا، المسؤولات جزاكم الله خيرا، المشرفات. الحقيقة أنا سعيدة أن أنا أكون ضيفة، يعني إن شاء الله أكون خفيفة على قلوبكم يعني في لقائنا الثاني خلف خلاف. يمكن كان لقائنا الأولاني كان لتسكنوا إليها أو لتسكنوا، كان هدفنا فيه إزاي تكون المرأة سكن وسكينة، وتكلمنا فيه في خلال 4 أيام، وكانت محاضرة طويلة في اليوم الواحد، كنا بناخد فيه 6 ساعات، فتقريبا ده كان مرهق جدا جدا لنا كلنا. فالمرة دي تعمدنا إن الدنيا تكون خفيفة لايت كده، ساعتين ساعتين خفاف إن شاء الله ما يبقوش تقال على قلبكم، وإن شاء الله إحنا مع بعض فيها لغاية 6 أيام. حاضر، أرفع الصوت. تمام بس كده، إذا الصوت كده أعلى ولا ها؟ لو عايزين أرفع كمان أرفع كمان. ها كده تمام، كده تمام. طيب الحمد لله واضح جدا. نرجع تاني، ليه عملنا دورة خلف خلاف؟ وتقريبا الفيديو الرائع جزاهم الله خيرا على مجهودهم الجميل، بصراحة أسعدونا يعني بالفيديو الدعائي. فعلا احنا عندنا حتة خلف خلاف دي بقت رهيبة عندنا في الوضع الحالي في علاقتنا الزوجية. بنلاقي سبحان الله زي الفل كده مخطوبين حلوين، مكتوب كتابهم أمامير، يعني رومانسيات بقى مش كل طبعا، بس يعني بنقول حتى المثاليين في الموضوع ده، لغاية ما نتجوز. أول شهر جواز اللي بنسميه 18 أسبوع جواز ده بيبقوا حلوين لطاف، بعد 18 أسبوع بتبدأ الحياة تختلف. والبعض في علماء علم النفس يقول أن الحب ينتهي بعد 18 أسبوع من الزواج. يا نهار أبيض، ما عدناش بنحب بعض؟ لا، بنحب بعض، بنحب بعض جدا، لكن في اختلاف في أدى إلى إما الاختلاف ده يولد مشاكل، أو إن إحنا نحول الحب ده إلى حاجة اسمها ديمومة الحب، وإن شاء الله هناخدها بالتفصيل بإذن الله. طب لو إحنا بقى عندنا اختلاف في الفهم، بمعنى أدق اختلاف في الإدراك، هو ليه بيعمل كده معايا؟ هي ليه بتعمل كده معايا؟ هو ليه قال لي كده؟ هي ليه قالت لي كده؟ ليه إحنا بنتكلم بالشكل ده؟ ليه هو زعلان مني وأخد جنب؟ ليه ما جاش طبطب عليا؟ الحاجات بقى اللي عندنا اللطيفة دي، ليه بيتفرج على التلفزيون ومطنشني؟ ليه هي قاعدة مع مامتها طول الوقت؟ ليه رأي مامتها أغلب؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ سوء الفهم أو اختلاف الإدراك ما بيننا وما بين بعض بيؤدي إلى المشاكل، لدرجة إن إحنا نوصل لحاجة اسمها الاختلاف والخطأ. أنا مجتهد قوي إن أنا يعني حد يقول الصوت منخفض ولا تمام؟ يا أمامير في تشويش والصوت منخفض، ده الكل واطي في التشويش. طيب انا عامله عليا وزيد نقول ها بسم الله. ادي الميكروفون تمام كده واضح عندي. طب خلينا نكمل اهو، الحمد لله نكمل. الخلافات اللي بقت تخلينا خلف خلاف، يعني ايه خلف خلاف؟ هنلاقيها ان شاء الله في خلال ال6 ايام. يمكن حصرنا وعملنا استبيان لحضراتكم وشفنا ايه اكتر المشاكل اللي بتخلينا خلف خلاف. ابسط شكل من اشكال خلف الخلاف حضرتك هو سهير بالليل وانا بنام بدري، او العكس انا بسهر طول الليل وهو بينام على الساعه 11 وبيستيقظ مبكرا وانا بصحى الساعه 2 الظهر. عندنا مشاكل في الصحيان، عندنا مشاكل في تظبيط الأوقات، عندنا مشاكل في تقضية وقت الفراغ، فبيفكر وقت الفراغ بتاعه يقضيه في التلفزيون، يقضيه مع أصحابه، يعمل شات، يقعد مع نفسه ينام. في ناس كده يوم الجمعة أول ما يجي ياخد يوم الجمعة نايم، وهي بتاخد يوم الأجازة لو هي موظفة ترتب البيت، تظبط أولاد أو تزور ناس، أو تقضي حاجات تانية مختلفة تماما عنه، فيعيشوا في البيت كأن كل واحد فيهم في حياة منفصلة. ودي أخطر أنواع الحياة اللي بنسميها الطلاق الصامت. يعني إيه طلاق؟ يعني منفصلين وهم مش منفصلين، كل واحد فيهم بيعيش في عالم خاص بيه. أمل العادي. أنا سامع صوتي مرتين. فبالتالي بتحصل المشكلة. ويمكن إحنا إن شاء الله هنعمل كده تركيز شوية، مش هناخد جمل تنظيرية كتير، بقدر ما إحنا إن شاء الله هيبقى من جوه المطبخ. يعني هندخل كده إن شاء الله وندعبس كده جوه أغوار النفوس والمشاكل، ونقعد نفحر فيها ونطلعها ونغسلها ونشطفها، ونقدم الحلول بأمر الله، بأمر الله مش بإيدي، لكن معاكم بإذن الله مش لوحدي. ربنا يستر. ده يعتبر يوم أساسي. يعني إيه؟ ده البيس اللي بأسس دي، ده اللي أنا هبني عليه الأربع أيام أو الخمس أيام القادمين. محتاجين بس نكون واقفين على أرض واحدة، مفاهيم واحدة ومفاهيم ثابتة. فالنهاردة يعتبر يوم تنظيري شوية، هنستحمل بعض فيه كده لغاية ما يبقى احنا على نفس السيستم ونفس المزورة زي ما بيقولوا، ونفس المعيار اللي بنقيس دي نفس الدماغ. متفقين؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، و بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. خلف خلاف، طيب هو كده ثواني ليه عندي مش طيب نرجع تاني. يعني ايه لو قلنا كده مع بعض مفهوم الحياة الزوجية؟ اسمع من حضراتكم كده، يعني ايه الحياة الزوجية من وجهة نظركم؟ اسمع كده كم حد كده يجاوب. يلا، ما معنى الحياة الزوجية؟ ترابط. أحسنتي أحسنتي، رباط مقدس. ماشي جميل. ها سكن. جميل. مصير مشترك. جميل. نطاق غليظ. جميل. مودة ومحبة واحترام. جميل. ومشاركة. جميل جميل. مودة ورحمة. أحسنتم. مين تاني؟ هل من إضافة؟ احتواء. أحسنتم أحسنتم، ممتاز. تأسيس أولاد صالحين. يعني أولاد يبقى جواز فاشل يعني، بس هي جزئية، هي هدف من ضمن أهداف الزواج. تفاهم. ها تأسيس بيت صالح. نعم أحسنتي. ناخد كمان كام استجابة كده. ضعف. مش تمام، ممتاز. تعالوا كده هسأل سؤال تاني، ويمكن ده اللي هيشرح لنا من غير ما نقول يعني ايه حياة زوجية. الصوت ماشي، الصوت بيقطع. لا تمام، هو بس لما بتيجي الشاشة بتغير بس بتلاقي الصوت. ربنا يحفظ يا رب، ربنا يحفظ احبابنا في سوريا. وتعالوا نعيش مع الناس اللي في سوريا ونقول لو انا طفل كنت في بيت مستقر، والبيت ده في كل احتياجاتي، وفقدت هذا البيت هدم علي وهجرت، يعني حصل تهجير من سوريا الى اي بلد بقى، ادوني احساس هذا الطفل فقد ايه، فقد ايه في بيته، ايه اللي كان بيحصل عليه في بيته وفقده فجأة بالتهجير واللي حصل. يلا، فقد الامان. احسنت. واحد الامان. الاستقرار. أحسنت. الاحتواء. أحسنت. ماذا أيضا؟ أمان، استقرار، احتواء. إيه اللي هيلاقيه في بيته؟ احتواء. الحب السند صحيح، اب وام بيسندوهم. انا بردك والله يا سيدي التشويش ده. ها ايه كمان؟ الدفى، محدش اضاف الدفى، دفء الاسره مع بعضها. لا انا عايز اعرف كل شيء دي تحتها ايه. قلتوا تمام، البيئه ممتاز، السكينه احسنتم، الاحساس بذاته كمان جميل. ايه كمان؟ احنا استقرار، دفع. لا ما تقوليش الناس، اديني الثقه. تمام ممتاز، هننقصوا الاستقرار والاحساس بالذات والثقه. انا مش عارفه التشويش بالنسبه لي تمام، تمام وبيديني ريبورت انه تمام. حد تاني لسه في تشويش عنده؟ طب معلش قولي كده الصوت قبل ما نكمل. الصوت ايوه. طيب لا ثواني اهو دخلوا تاني. كده الصوت عالي لكن في تشويش. طب ما تقول كده كده لسه فيه. ها خد كلام عشان اثبت. خلاني ايه برضه يشوش كده. نعم دي يعني وحش، نعم دي يعني حلو. خديجة كده عشان بس وقتنا. ها تمام. طيب نكمل. طيب الله المستعان. اولا الشخص ده اللي فقد اهله واسرته، اول حاجه حصلت له فيها انه فقد الدفء، فقد الامان. اكتبوا كده بقى معايا كده، انا عايزاكم بقى تكتبوا كده في جنب ورقه عشان هنكتب الكلام ده. واحد، الدفء، الامان، الثقه. هتكتبوها في جنب دلوقتي؟ لا يعني خليها في ورقه، اكتبوها بس في ورقه اللي انا همله لكم ده، اكتبوها في ورقه عشان ده اختبار بالنسبه لنا دلوقتي. واحد، الامان. اتنين، الدفء. ثلاثه، الابتسامه لما كان بيدخل بيته يلاقي مامته بتقابله، ابوه بيقابله بيسلموا عليه. اربعه، التفهم. خمسه، الاستمتاع، كان بيلاقي العابه بيستمتع مع اسرته، بياكل بيشرب معاهم، زي ما بنسميها قضاء وقت ممتع، قضاء وقت ممتع. ستة، الثقة بالنفس والثقة بالآخرين. سبعة، حسن الإنصات، حسن الإنصات. ثمانية، الإحساس بقوة العاطفة في المكان، يعني هو حاسس بترابط أبوه أمه أهله كلهم موجود، ففي عاطفة قوية في المكان ده. آخر واحدة عشرة، وهي حل المشكلات، لما بيكون عنده مشكلة يلجأ ليها عشان تتحل. العشر نقاط اللي أنا قلتها لكم دول مطلوب من حضراتكم إن حضراتكم واحد لعشرة. الوصف يسمى سكن، وهو ما يقصد به المرأة. يعني إيه يا قطة؟ يعني كل الصفات دي المفروض إنها تكون عندك. يدخل من البيت يحس بأمان، يحس بسما حلوة، يحس بدفء، يكون في متعة لقاء، يكون في تفاهم، يكون في حل مشكلات، يكون في دعم وثقة بالنفس، يكون في حسن إنصات. العشرة اللي احنا قلناهم دول حضرتك تاخدي كام من عشرة عشان أقيس عليكي إن حضرتك سكنة؟ مين هتقول بقى؟ حلوا كده وقولوا لي بقى طلعتوا كام. واحد، اثنين، تسعة من عشرة. اللهم بارك أم أسماء، اللهم بارك. مش حاجة اسمها أحيانا وأحيانا، اديني درجة، اديني درجة كده، مفيش أحيانا وأحيانا. كم من عشرة؟ سبعة. جميل، اللهم بارك. ها مين كمان؟ اه شطورة يا أم أسماء، احنا هنحتاج عشان نتكلم، انت قادرة. ها أربعة، أحسنتي، واضحة مع نفسك. ثمانية، ممتاز. سبعة أو ستة، كويس. والله بتعرفوا في تدريباتنا لما بنسأل السؤال ده في التمرين، ربنا يعافيكم يعني يا رب، بعض الأخوات ربنا يصلح لها يا رب ويبارك في عمرها، بتبقى ثلاثة واثنين كمان، مش قادرة توفر له وقت راحة، مش قادرة تكون بالنسبة له مصدر الأمان، مش قادرة تكون السر بتاعه اللي وقت ممتع بالنسبة له، حاجات كتير. راجعي نفسك، يلا أخدتي أقل من سبعة، أقل من ستة، محتاجة أنك تراجعي نفسك وتشوفي المواصفات دي إزاي أراجعها تاني. لو إحنا بس اتكلمنا عن دي أكتر حد يقدر يجاوب. والله المفروض يا ياسمين إحنا اللي نجاوب على نفسنا، سيبك من أزواج، إحنا مقياس نفسنا. أنا مؤمنة تماما أن الإنسان هو أفضل من يقيم نفسه صراحة، يعني هم هيعطونا صفر. طب خلينا احنا في اللي فيه دلوقتي. يعني ايه حياة زوجية؟ هو عقد اجتماعي ما بين شخصين وما بين عائلتين وما بين أسرتين من أجل تحقيق هدف، سواء بقى الهدف بتاعنا ده إعمار بيت مسلم، الهدف بتاعنا ده يكون عندنا أبناء، الهدف بتاع ده يكون عندنا استقرار نفسي واستقرار مادي، الهدف بتاعنا ده يكون عندنا حب وتآلف. كل واحد بيحط هدفه، في ناس بتحط هدف ده راجل ما شاء الله مؤسسة وتزوج مؤسسة فبقوم عندهم مؤسسة كبرى، مش مشاكل، هي دي وجهة نظرهم وده هدفهم، شطرتهم بس ان هم يحافظوا على الهدف ده ويحققوه ويفضلوا بينموا في الهدف ده. كل واحد فينا له هدف، أنا أختلف عن هدف حضرتك وحضرتك تختلف عن هدف الأخرى وهكذا وهكذا وهكذا. وإن كان الهدف الأسمى طبعاً اللي ما فيش خلاف فيه اللي هو بناء بيت مسلم يعني يباهي الله سبحانه وتعالى بنا في الملأ الأعلى ونكثر عدد المسلمين في الأرض وفي السماء، يعني ده هدف نسميه هدف أسمى وهدف أكبر أو غاية عظمى، لكن أنا بتكلم على الأهداف الشخصية. أنا كنت أتمنى أتجوز حد بحبه وبيحبني مثلا، يعني طبعا بعد الجواز مش قبل الجواز، كنت أتمنى أتجوز حد مثلا برستيج معين، أنا بتكلم بضرب أمثلة، أنا كنت أتمنى أن أنا أشوف حد في مستوى اجتماعي متوافق. كل واحد له هدفه الآخر غير طبعا هدف الأسمى، ده من حقه. شطارتنا ان احنا نبقى عارفين الهدف بتاعنا، الهدف الشخصي مش الهدف العام السامي، هدفك الشخصي. عارفين ليه انا بقول الهدف الشخصي؟ لانك لو عارف هدفك هتذلل لنفسك سعار كتير. زي ايه؟ واحدة كان هدفها انها تحب وتتحب جوزها، يعني ان تعيش حياة فيها حب، طب لقت ان جوزها مش بيحبها هتعمل ايه؟ تفشل؟ وقف؟ لا، تحقق هدفها انها تصبر، تحتسب، تجيب بكل السبل والوسائل انها توصل لقلبه. ده نمط، هدفها ده. واحدة تانية هدفها انه لا نجيب اولاد الله مبارك ويبقى الولاد والتربية، يبقى حضرتك شوفي ازاي تجيب الاولاد وتربوا والاب ده يكون معاكي وتبقوا مع بعض في نفس الخط بتاع التربية، مش اللي انت بتبنيه هو بيهده او اللي هو بيبنيه انت بتهديه. يعني ايه نعم ولا محبة؟ انا ما فهمتش نعم ولا، ما فهمتش الجملة بس ماشي تعديها يعني. طيب ده أول حاجة عندنا خالص في تعريف الحياة الزوجية. السؤال اللي بعد كده، ليه بنتجوز؟ ايه هدفنا بقى؟ حد يدينا الهدف الحلو اللي احنا بنشتغل عليه. انا طبعا غششتكم وقلت الاهداف، بس حد يعني ماشي حبيبتي تسمعي معانا، ماشي على راسك. طيب حد يقول، ها مين يقول هدفك انت الشخصي؟ لا انا مش عايزه اسمع الجمله دي، مش عايزه اسمع الجمله دي خالص. حلو قوي، حد قال السعاده، احسنتي. وان كانت الرضا اعلى من السعاده، لا سعاده في الدنيا والرضا اشمل واعم يا بنيتي. عفاف النفس، احسنتي، كلام جميل صح. انا واحد عايز اعف نفسي واعف زوجي، ده رائع، ده يعني هدف جميل جدا. الرضا، احسنتي حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب. الحب في الحلال، جميل قوي جمله الحب في الحلال، الشعور بالحب حلو. حد يشاركني كل حاجه، ما بحبش الوحده، ماشي ربنا ما يكترش عليك وحده ابدا. الاحساس بالاحتواء، يعني متجوزه عشان حد محتويكي؟ طب ما تلاقي ابوك وامك كانوا محتوينك قبل كده، جميل ماشي، هدف ماشي. حد يقول هدف تاني؟ انتوا بنات زي العسل، اللهم بارك. البس جديد والله يا عسل. دي جديده دي. حد كان قال لي من ضمن اهداف ان انا اسيب بيت بابا وماما، بقى زهقت بقى، انا كبرت وعايزه اسيب. واحده قالت انا عايزه اعيش حياه مستقله. ده فعلا، انا اذكر اخت فاضله يعني كانت اتزوجت وانفصلت وعاشت فتره بعد الانفصال بدون زواج، بعدين ربنا سبحانه وتعالى رزقها الزوج الصالح. مش عايزه اقول لكم ان هي كانت بتعمل قبل ما تزوج الزوج الثاني ده، لما تزوجته سابت كل حاجه. فقلت لها يا بنتي، قالت لي لا انا ما صدقت يكون عندي بيت باب مقفول عليا واطبخ واقعد، دي مملكه في حد ذاتها. انا كنت بتعجب وهي بتقولها والله. بصوا هي بتحكي على السعاده والرضا مجرد انها تعمل لزوجها كوبايه القهوه، تصحى الصبح تشرب قهوتها وتقعد كده، مش عايزه حاجه من الدنيا. تقول لك انا خلاص طالما انا وصلت ان عندي زوج وبيت وليا انا مملكتي الخاصه المقفوله عليا، احمد الله سبحانه وتعالى واشكر فضله عليا وافضل معاه. حلوه تحقق احلامك مع زوج، محدش بيحقق احلام حد يا حبيبتي. الاستقرار، صحيح احسنتم، نعمه كبيره. والله، وناس كثيره للاسف مش فاهمين اهميه استقرار البيت المسلم، وللاسف المجتمع الحالي يدمر استقرار البيت المسلم، سواء بقى السوشيال ميديا او الافلام او المسلسلات او الناس اللي في الشارع او الناس اللي معاكي في العمل. ربنا يحفظ بيوتنا يا رب، يا رب من الفتن يا رب، ويحفظ ازواجنا ويحفظنا الازواج. يعني بالله عليكم يعني كل يوم ما تستكبروش ان انتوا تدعوا الدعاء ده، اللهم احفظ لي زوجي عن يميني وعن شمالي ومن فوقه ومن تحتي، اللهم احفظني لزوجي، اللهم لا تفتنه بالنساء ولا تفتني بالرجال، واحفظنا الى بعض ودم حبنا. يعني الادعيه دي حبايبي كل يوم بتنشط القلب كده، عارفه بتغسله بتفوقه بتديله كده الصدمه اللي يعمل له انتعاشه، بتخليكي ترجعي وتقولي لا انا محتاجه ان انا احافظ على البيت ده. فاحنا هدفنا بفضل الله في خلف خلاف ان شاء الله الست محاضرات باذن الله، ازاي نحافظ على بيتنا المسلم ان شاء الله باذن الله، ونخرج منه واحنا على الاقل حاطين الخطوط العريضه. ممتاز. على فكره زوجي خلاكي هو داعم بفضل الله، ربنا يبارك في زوجي خلاني اكمل حاجات كتير، لكن هو داعم. الاصل منك انت مش من حد، يعني انت اللي بتحقق احلامك فعليا يعني. تمام نبدا بقى. طيب الفقره دي حته حلوه قوي، وركزوا معايا فيها، هنحط فيها اربع اسس بتقوم عليها الحياه الزوجيه السعيده. احنا قلنا ايه اليوم ده؟ بنحط اسس نمشي عليها. فاول حاجه هنتكلم عليها اربع اسس للحياه الزوجيه السعيده، يا ترى ايه هم؟ عشان نستمتع بحياه زوجيه مستقره فيها يعني مش هقول سعاده، لكن فيها رضا ومفيش فيها المشاكل بالكثره، وان كان الطبيعي ان يكون عندنا مشاكل. وجمله على فكره المشاكل ملح وفلفل مهمين في الحياه الزوجيه، ده هبل، مفيش حاجه اسمها كده. ملح الفلفل ما لهمش طعم حلو، لان هم لو زادوا عن حدهم الدنيا بتبوظ، كل حاجه لها نكهتها. ففي ناس لازم تحط نكهه ملح وفلفل، ناس لازم تحط سكر. فجمله بقى المثل المصري اللي عندنا بتاع المشاكل دي زي المخلل وبتحلل طعم، لا ما بتحلش الطعم. وكثره المشاكل رغم رغم ضعفها، خدوا الجملة دي، خدوا الجملة دي، كثرة المشاكل رغم ضعفها يؤدي إلى كوارث. عشان كده بنقول أدومها وإن قل. الديمومة في حد ذاتها تغير الإنسان. يعني بنتخانق على مين يصحى الصبح، مين بيصحى العيال، موقف أهبل مش محتاج خناقة، بتتأخر من برة يتأخر من برة، موقف أهبل مش محتاج خناقة. لكن تكرار الخلافات الهبلة الملح والفلفل دي بتعمل لنا ضغط، زيادة الملح والفلفل بتزود الضغط، بالظبط بتعمل لنا ضغط نفسي عالي، حد بينفجر ونحن بنستغرب الحياة كويسة، هي مش كويسة، هي فيها مشاكل صغيرة اتركمت وعملت كرة من الثلج، الكرة دي دفعت بيكي مرة واحدة فوقعتك. خلي بالكم الحتة دي. طب عشان نتجنب الصراعات الصغيرة والصراعات الكبيرة اللي توصل لنا لكرة الثلج، نعمل ايه؟ اولا احترام المشاعر وطموحات واحلام الطرف الاخر. هو نفسه يبقى رئيس شركة، اهلا وسهلا الشركة ايه بس صلى على النبي، بس انت بس انت ما انت بتصحى متاخر. احترمي رغبته، احترمي مشاعره، احترمي طموحه، حتى لو كان الطموح ده خيالي من وجهة نظري. احنا لما كنا بنشتغل، فانت انا على تقسيم الشخصيات وفق هيرمان A B C D، وده طبعا حصل برضو في لتسكنه. لو انا شخص عندي دي البارت دي ده عالي جدا جدا في هيرمان، فبالتالي الخيال عندي ناقع يعني رهيب. بتيجي حالة تشتكي لي وتقول لي يا أستاذة أنا ما عنديش فلوس في البيت النهاردة، واجي أقول له يا محمد أنا عايزة فلوس، يقول لي بصي احنا كلها كده 10-15 سنة بس تصبري معايا أركبك عربية مش عارفة إيه وهنسافر. يا عم الحاج بلا جزيرة بلا عربية، أنا عايزة دلوقتي أكل وأشرب واديني فلوس. ما تسفهيش من تفكيره ده، ما تسخريش من حلمه ده، لأن مجرد سخريتك من حلمه ده يعمل مشكلة. نفس الفكرة، ما شاء الله اللهم بارك، أخت من الأخوات عايزة تبقى واخدة إجازة بالقرآن، عايزة تبدأ أول ما بيبص لها ولها يا شيخة خدنا إيه وعودي ومش وعودي، والكلام اللي بيتقال من الأزواج المطبط اللي ما فيش فيه احترام لرغباتها وأحلامها. هتبدأ في الأول لو سكتت مرة 2-3-4 فجأة تحس إن هي ملهاش هوية، فتنقلب عليه انقلاب الأسد، هو مش عارف ينقلبت عليه ليه. أتاري كان سبب من الأسباب إن مفيش احترام لمشاعرها وما كانش فيه احترام لأحلامها. يبقى رقم واحد احترام المشاعر وأحلام الطرف. رقم اثنين الأمانة. يعني بالله عليكم أمانة نقل الكلام، أمانة توصيل المعنى، أمانة نقل مشكلة بنت أنا وحماتي اتخانقنا وأنا جاي أنقل وجهة نظري. أنت بتنقلي وجهة نظرك مش بتنقلي الموقف. انقلي الموقف، خلي عندك أمانة، خلي عندك أمانة. رقم واحد ما تحسسينيش إن أنت ممسحة الباب. يعني إيه ممسحة الباب؟ يعني كل شوية اللي رايح واللي جاي يلطش فيك، أو هو نفس الفكرة، أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب. ده قلة أمانة. ما تعيشيش دور الشهيدة، بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك وعيالك وانت وامك وي وي وي وي وي وانا مش لاقية نفسي، ده مش امانة. ما تبقيش ماكينة غضب، ما تبقيش حضرتك يعني الرجالة بتقول كده والدراسة اللي كانوا عاملينها قريب، طبعا انا مش متفقة معاها، ان المصريات اخدين مركز اول في النكد، وان كان نسبة كبيرة من الكلام ده صحيح، احنا بندور فعلا على النكد بشكل كبير جدا جدا جدا. ستات بتبقى ماكينة نكد. اتأخر وانا هنقل لكم تجربة عشتها. اول زواجي شخصية انانية، بنوتة كده 20 سنة عايزة تستحوذ على زوجها، ويعني ما يروحش ويجي، يعني مش حاجة اسمها بقى اصحاب بقى ويتأخر، انت لك بيتك وشغلك وخلصت، واخر حاجة خلص دعوة ومسجد، يعني بعد كده ما فيش. وكان عندي مشكلة وما زالت في موضوع الوقت. يعني ايه الوقت يا امل؟ يعني لسه حتى اخواتنا الفاضلات قايلة لهم الجملة دي. احنا كنا سبعة بفضل الله سبحانه وتعالى اخوات، الاخوات السبعة دول والدي ربنا يبارك في عمره يا رب ويشفيه يا رب، معودنا على انتظام الوقت بشكل كبير جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني يقول كده احنا خارجين يا اولاد الساعه 8 8 الا 5 البيت كله 7 تك تك تك تك تك كده واقف كده لابس ومتهندم ومستني الولد. الاهتمام بشكل كبير جدا بالوقت، يعني تظبطي عليا الساعه وما زلت بفضل الله سبحانه وتعالى. فاول ما تزوجت، انا متزوجه سنه 97، كانش بقى في لا موبايلات ولا الكلام، زوجي يخرج من بره هتيجي الساعه كام يا حبيبي؟ انا خارج 5 7 8 اوصل البيت. طيب 9 لما ما يجيش خلاص بقيت اعيط في البلكونه جرى له حاجه، 10 هنزل ابلغ الاسعاف والمطافي وابلغ الشرطه، 12 خلاص هلبس بقى وهنزل ادور عليه في الشارع. 12 دي بقى وعيوني بقى كلها دموع كده وكدمات بقى من كتر ونفخ، وخلاص الاقيه جاي من بره و ايوه فين؟ لا اصل انا وانا راجع قابلت مش عارفه مين وقعدت معاه واتاخرنا كلام خدته. طبعا انا ترجمت الكلام ده بالنسبه لي، شوفوا بقى اهو اختلاف الادراك اهو، زمان بقى اقول اهو يعني ده عدم احترام ليا، وانت عيل هتيجي 7 عيل هتيجي 7 يعني ما فيش مش عارفه ايه، انا اخر حاجه عندك. الكلام بقى بتاع الستات المصريات، ماكينه نكد غضب ماكينه نكد. وانا كنت بتخانق ليه اصلا؟ انا كنت بتخانق علشان يقعد معايا الكام ساعه اللي هنقعدهم مرتاحين وسعداء ومبسوطين قبل ما ننام، صح كده؟ ايه اللي حصل؟ خانقنا ونكدنا ونمت نكد، وانا نمت متنكده ونايمه معيطه، وصحينا من النوم متخانقين، ولا قعد معايا ولا قعدت معاه، وهتفضلي كده طول اليوم التاني لغايه ما حضرتك زي البوبي كده الحلو الجميل كده مدلدله دانك وديلك ورايحه وتقولي له انا اسفه حبيبي معلش ان انا زعقت وصبت ومش عارف ايه الكلام من ده، ويقول لك طيب تمام ماشي، ويرجع تكرر المشكله ويتكرر الزعل، ونفضل في ماكينه النكد ماكينه النكد ماكينه النكد. طب ايه الحل يا استاذه؟ ببساطه قعدت معاه قلت له انا عندي الف الوقت اعمل ايه وامتى بتتاخر؟ استقبليني كويس، استقبليني كويس واساليني بعد ما اتعشى واشرب كوبايه الشاي ومش عارفه ايه والحاجات دي. اللي اخرك يا حبيبي؟ وهقولك محمد اخرت مثلا، وساعتها لا حبيبي انا قلقت عليك، اقول لك طب مش عارف. طبعا الكلام ده كلام نظري 100%، وكلامي لما الواحد انا لما سمعته منه مش عايز اقول لكم ضغط عيلة اساسا، ولكن فعليا ده اللي حصل والله العظيم يا بنات. حطيت هدفي قدامي، هو الهدف ان انا اقعد معاه الساعتين واحنا مبسوطين ومرتاحين من غير خناق، مشكله انه اتاخر. حطي نفسك بقى في الثلاجه، استقبلي استقبال حلو، تبقى امثل في الاول، بعد كده اتقنت التمثيل، بعد كده اصبح تمثيله عاده. ان لم تبكوا بالقران فلتتباكوا، انت مثلي البكا لغايه ما يجي لك في قلبك الخشوع. ده اللي حصل، عقلي صدق الكلام اللي انا بقوله ده. وكنت فعلا بقى ايه بقى اللي حصل؟ بنقعد قعده حلوه ومرتاحين ومبسوطين مع بعض وننام كويس، خلاص المشكله خلصت، ويعتذر لك ويبوس راسك وطيب خاطرك متاخر انتهى. من ضمن الاساسيات اللي احنا بنقولها في موضوع الامانه العدوانيه السلبيه، هو عصب عليكي، عصبت انت زياده عليه او على نفسك او على الاولاد، بتحصل بقى بشكل رهيب. يعني يا اما انا اعمل عدوانيه على نفسي فتبقى سلبيه، او عدوانيه على اولادي فتبقى ايجابيه. يعني اتنرفز وانت مش عارفه ايه وست مهمله، ادخلي على اولادك بقى انتوا اللي غلطتوا انتوا وانتوا وانتوا وانتوا وانتوا، او تقعدي بقى مع نفسك بقى تأنيب نفسك التأنيب الكبير لغايه ما الدنيا تبقى فيها مشكله. ثواني كده اقرا بس الشات واكمل معاكي. طيب تمام. طيب يعني ايه لا اكراه في الحب؟ الحب ما يجيش بالعافيه، يعني ما ينفعش اكله بالعافيه، ولا ينفع انا اكل طفل بالعافيه. لو جبت طفل عندك وبدات تاكليه بالعافيه بالعافيه بالعافيه بالعافيه الا طب ارجع. وده في الحب كمان ما ينفعش ادخل معاه كل حاجه بالاكراه، حتى قبل ماما وتقعد مع اخواتي بالاكراه، هتقعد معايا بالاكراه. الاكراه يعني ايه؟ يعني احنا ليه يوم الجمعه ده؟ اليوم الجمعه ده بتاعي، وابتدي احسسه ان انت في قفص مربوط من اليمين والشمال ولازم تدخل ده، وقفص الزوجيه مش مش عش حتى عشان يطير فيه، لا قفص مقفول عليك، مقفول بالبيبان بتاعته. فبالتالي انا اول حاجه هعملها لما الاقي القفص اللي قدامي ده اهرب من القفص بسرعه، اهرب ههرب يعني، مش فعلا مش هستحمل ان انا اقعد في القفص ده ابدا. ما حدش بيحب غصب عنه، صح صح، ما حدش بيجي فعلا. لكن في ستات كتير للاسف بتعمل ده، وفي رجاله كمان بيغصبوا عليهم، بيغصب عليها في وقت تقعد معاه، في بيغصب عليها في علاقه، بيغصب عليها في انها تنزل لامه، بيغصب عليها، بيغصب عليها، وهي نفس الفكره يعني الطرفين. لا في ناس بتكره على الحب، ويمكن الحته دي عندي اكتبوا بقى الاستراتيجيه دي اللي بحبها قوي، استراتيجيه الزبادي. استراتيجيه الزبادي دي من احلى الاستراتيجيات الزوجيه اللي انا بتعامل بيها، وفعلا جايبه نتيجه رهيبه. اللي هي ايه بقى استراتيجيه الزبادي الحلوه دي؟ بتقول ايه؟ الصوت اهو شغال حلو اهو. نعمل ايه بقى؟ اخرج وادخل تاني. شغال يا حبايبي، شغال، ربنا يصلح حالكم. طيب الاستراتيجية بتاعت الزبادي دي، لما بأكل ابني، انا ابني عنده 6 شهور ولسه بدأ ياكل زبادي، هجيب علبة الزبادي كلها واكلها له؟ ينفع علبة الزبادي تك كده كلها ورحتي مأكلها له؟ لا طبعا، ده هيجيله معلش يعني مشكلة معوية حادة. امال بعمل ايه؟ اكلته معلقة اتنين، راح تففها، مش عايز يا ماما، مش عايز، هتقومي واسكاب من رجلي وايدي ودب اكلها بالعافية؟ لا طبعا مش هاكلها، ولو عملتي كده هيكره الزبادي تماما. امال بنعمل ايه؟ بنأكل المعلقتين، او بنسميها كده بالبلدي كده بنطعمهم له، يعني بنحط له يذوق طعمها، وبعدين اسيبهم واكله حاجات تانية، وارجع كمان يومين احط ايه معلقتين تانيين، وارجع كمان يومين احط معلقتين تلتين كده. انا دخلت الزبادي بشكل غير مباشر ليه، وتلاقي في اخر الاسبوع ولا اخر الشهر علبة الزبادي كلها تاكل، صح؟ هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله. احط حتتين كده بهارات الحب موجودة، حسيت برفض، لا ما اقولش لا، انا حطيت له ميك اب، واول ما شافني قال لي ايه القرف ده، انا ما بحبش الرجل ولا الميك اب، انا عايزك طبيعية، مش هحط ميك اب تاني، لبست شورت وحاجة حمالات، قال لا ايه ده، انا مش واخد على الكلام ده، انا ما بشوفش كده، ما تلبسيش الكلام ده، خلاص مش هلبس تاني. هبلة هبلة، دي هبلة اللي بتقول كده واللي بتعمل كده. لازم تجربي وتجربي وتجربي وتجربي وتجربي. يعني احكي لكم على تجربة زواج يعني اخ ملتزم ربنا يحفظه يا رب، كان حلم حياته لما يتزوج يلاقي مراته لابسة بنطلون جينز ستريتش، اللي هو كان مفتن بالبناطيل الجينز. فاول ما العروسة تزوجت عندها بقى لانجلي قصير وطويل وجوبات سكرت وتوبات ومش عارفة ايه وحاجات، لا بصي يا بنت الناس، انا مش عايزك الا تلبسي لي جينز سكيني وبس، بناطيل جينز وبس. اكيد عروسة عندها 3-4 بناطيل جينز بس مش اكتر. عملت ايه الغلبانة دي اللي صدقته؟ راحت عاملة ايه؟ كان بيقول لها نامي كمان بالجينز، راحت بايعة هدومها الجوبات القصيرة والتوبات واللي مش عارفة ايه، وجابت مكانهم بقى جينز، لا شورت، لا برمودا، لا لا لا كده، المهم ايه ركزت في الجينز بشكل. قعد شهر 2-3 مستمتع قوي بالجينز اللي عامل له كده يعني ايه في دماغه. بعد 3 شهور قال لها يا بنت الناس، هو انت مش ست زي بقية الستات؟ فين الشبات وفين البلوزات وفين القمصان وفين وفين؟ لا اله الا الله يا ابن الذين امنوا، انا عملت ده عشانك. صدقيش راجل لما يقول لك لا، صدقيش راجل لما يقول لك ما بحبش ده، لا يا حبيبتي، غيري، اعملي استراتيجيه الزبادي، وريله اسحبي، وريله اسحبي، وريله اسحبي، لغايه ما يعتاد الرؤيه مره واثنين وثلاثه، والتعود والفه الشيء يخلي الشيء ده مسلم بيه كانه موجود. عشان كده استراتيجيه الكايزن اللي بنسميها الصغير يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكون لي كوره كبيره، احنا بدل ما بنكون كوره سلبيه لا هنكون كوره ايجابيه. يبقى 3 لا اكراها في الحب. ندخل على 4 بقى، المهم عندنا 4 دي بتقول لنا ايه بقى؟ تقبل الذات. يا نهار ابيض، الكلمه دي لوحدها محاضره محاضره. لما أقول أقبلك كما أنت دي لوحدها محاضرة. لا يا بسومة ماليش كتب دلوقتي، خلينا بس نكمل. بس يعني إيه أقبلك كما أنت؟ يعني ما حدش بياخد حد عشان يغيره أبدا، ده هبل. اللي تقول أنا بتجوزه هو شارب بيشرب سجاير عشان بعد ما يتجوز يتوب إلى الله ويسيب السجاير، أنت هبلة يا أمي، مش بيحصل كده إلا لو هو خد القرار. التغيير يكون من الداخل ليس من الخارج، وطول ما أنت خارج يبقى معلش أنت تغيير مؤقت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من جواهم، من إدراكهم، من إرادتهم، مش من بره. بابا بيزعق ويلبس حجاب، هي مش مقابل الحجاب، بابا اختفى سافر غيرت الحجاب، لانه كان تغيير خارجي مش من داخلها. دي حته خطيره جدا جدا جدا. فتقبلوا ازواجكم كما هو. بيشخر اهلا وسهلا، عصبي اهلا وسهلا، ريحه رجليه مش حلوه اهلا وسهلا، عنده امه رقم واحد في حياته اهلا وسهلا، اقبلها كما هي. هذه أشياء لا تتغير، فأعمل إيه؟ أتكيف معها بما يرضيني وبما يحدث التوازن ما بيني وما بينه. يبقى أهم حتة في رقم 4 في أسس السعادة، أقبل الطرف الآخر. ومش بس الطرف الآخر، اقبلي نفسك تخينة حلوة زي القمر، رفيعة زي الفل، سمرة جميلة، شعرك مجعد، مفيش أحلى من كده. طول ما انت ما عندكيش الثقة في نفسك، ما عندكيش التقبل لذاتك، انت بتعكسي ده على اللي قدامك. تيجي اخت كده مش عايزه اشتم امه، اخت كده عسوله كده ولذيذه وبتعمه، اول ما بتبدا تولد وبطنها وجسمها يتغير، ويحصل بقى في حبه كيرفات كده على حبه سلوليت كده على حبه كده، يعني حاجات كده لذيذه انتوا عارفينها، بتبدا تبص تقول له هو انا تخنت؟ طب بصي كده الحته دي تخنت، بص الاسترتش مارك ده يا حبيبتي، انت بتوري له ايه؟ لا والله العظيم ما شايف الكلام ده، انت اللي بتلفتي نظره للحته دي. حتى في العلاقات الحميميه عندنا مبدا الرجل عنده العين في الاول، بعد كده الدنيا لو غيرنا الست دي وجبنا حد تاني في لحظه الاكشن رشي معاهم، افتح النور حتى لو عندك قرش، لو تخينه ما يهمكيش. طول ما ثقتك بنفسك واضحه في سلوكك، انا اسفه في الكلمه، بس ليلى عيني زمان كانت ترفيل، الرجالة بتجري تدور عليها وتبص عليها، إيهام شاهين دبة الدبة بتبص عليها، هيات التخينة، أنا عذرا إن أنا بقول ممثلين إن هم دول النماذج اللي كانت قدامنا في الشاشات واللي الشباب بيشوفوهم، ورغم كده كان في رجالة رغم تخنهم دول بيشوفوهم أمارات. طب يعني يا ليلى علي وده أحلى منك في إيه؟ ولا حاجة، عندها نفس اللي عندك من المقومات. وتخينة كانت تخينة في شلة حاجة دبة الدبب، لكن عندها ثقة بنفسها، عارفة ازاي تلبس، عارفة ازاي تتحرك، عارفة ازاي تتكلم، عارفة ازاي تظهر نفسها. فتقبلت نفسها حتى لما خست، هي قبلت نفسها. فلما تخسي لحالك ما تخسيش عشان زوج، لا خسي عشان صحتك، خسي عشان نفسك، خسي عشان شكلك لنفسك، لمرايتك مش لمراية حد تاني. تعمليش حاجة عشان حد، تعملي الصح عشان نفسك، دي مهمة جدا. أحسن دي أهم شيء، الثقة بالنفس المستمدة من ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. وأهم من الثقة بالنفس حتة تقبلنا لذاتنا، أنا متقبلة شكلي، ده لازم لازم تكوني ده مصفية نفسك معاه، متقبلة ذاتي، متقبلة شكلي، متقبلة طريقة كلماتي، متقبلة لكنتي، متقبلة نظامي في البيت، أحسن منه مفيش مشكلة. التحسين شيء جميل، التنمية شيء رائع، لكن انا متقبله الوضع وعارفه انا عندي ايه وبحسن منه، بحسن من الاداء، احسنته. دي الحته المهمه، لا تضع مفتاح سعادتك في جيب غيرك، ما تستنيش هو اللي قالت لي يدعمني وينجحني، ما تستنيش حد ينجحك، هو سبب من الاسباب المساعده لك، لو ما عندكيش انت الاراده سلام عليكم، وعليكم السلام، مش بنكمل. مفتاح سعادتك الحقيقي في جيبك، في ايدك، كل معاكي. ولو احنا بصدق اخت ربنا يبارك لها فاضله منزله بوست قريب بالمعنى ده، شافت احد الاخوات اللهم بارك لها وعزها يا رب من المدربات المحترفات اللي ما شاء الله ما شاء الله، وكان يعني شيخة صيت، فبتكلمني وهي بتبكي، أنا لي نفس الطموح بتاعها، وأنا كان نفسي أكون كذا وأكون كذا وأكون كذا وأكون كذا، أنا تزوجت ولادي وبيتي ودفنوني وزوجي دفنت ودفنت، ما عدتش حاجة غير حتة زوجة وأم. لا يا الله، دي نعمة. الشخصية اللي أنت بتتكلمي فيها دي محرومة من نعمة دي. والله الأزواج نعمة، الأولاد نعمة، لو أخذت منكم ما استمتعتم بحياتكم. تخيلوا، هي واحدة فاضية فبتشغل وقت فراغها، قبل ما بترجع بيتها الساعة 5 تعمل أكلة حلوة، ممكن تبقى بره الساعة 1 أو 2 بالليل لأن مش عايزة ترجع البيت، لكن أنت بفضل الله سبحانه وتعالى عندك بيت وعندك استقرار، عندك سند يوم ما تحتاجي له، وعندك وعندك وعندك أبناء ربنا يحفظهم، وعندك رسالة سامية إياك تستقلي بيها. تحديك الأكبر إزاي تنجحي مشروعك فعلا. زواجي مشروع حياتي، ده مش أولادي مشروع حياتي، لا، زواجي مشروع حياتي. مشروعك الأكبر اللي لازم تنجحيه، مؤسستك العظمى اللي لازم تنجحيها، هي جوازك، هي بيتك، هي استقرارك. ما تسمحيش تتهزل أي سبب من الأسباب. لو بيتي وزوجي وأولادي ولا دراستي وشغلي، لا، بيتي وزوجي وأولادي، هتيجي الدراسة. في 2011 أخذت مركز تاني في اعتماد دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه في CFBT3، وكان لي منحة لأن بفضل الله كنت جايبة 98.5، كان لي، أخذت المنحة وجات لي بعدها منحة وكنت أسافر تونس مع الفريق. كزوجي قال لي لا، فيش سفر، بيتك وأولادك خلصت. طب تتخيلوا المفروض أعمل إيه؟ ما هو مش عايز نكبر، ما هو مش عايز يبقى عندي طموح، ما هو لو انا بدات انجح فهو بدا يشوف نجاحي، فمش عايز نجاحي ده، وبلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا، هبل الستات. حصلش. حاضر، قوامة، سمع، طاعة، قطعت، ودعيت ربنا يستبدلني ويديني حاجة تانية بديلة بما تتفق مع موافقته والظروف. وكان على حق وقتها، الانسان في طموحه ساعات ما بيشوفش. بيتك واستقرار بيتك أهم بكتير. ناس كتير من اللي سافرت مع دكتور إبراهيم الفقي أياميها وكانوا متزوجات انفصلوا، لا، أنا بيتي أهم. فخلي مشروع حياتك ده بيتك، هدفك إنك تنجحي بيتك، ويمكن ده هدفنا بأمر الله سبحانه وتعالى في الخمس أيام القادمة، إزاي نحافظ على بيتنا ده حتى لو في مشكلات، إزاي نحلها. فما تخليش مفتاح سعادتك في جيبي حد تاني غيرك. طب ايه المعايير اللي بنختار بيها الزوج والزوجة والحاجات دي؟ تعالوا نشوف كده بسرعة في عجالة. ايه المعايير؟ معايير اختيار الزوج، بلاش تغيب عننا يا قلبي، والله ربنا يحفظك يا ياسمين، يا رب احفظ البيت اهم من اي حاجة. 1، اختيار الزوج بناء على قدرته على بناء أسرة حقيقية، يعني واحد يقدر يتحمل مسؤولية. معلش، مش أب، حتى لو كان الابن غني، أب بيصرف عليه يعني ده ما يتحملش مسؤولية، يعني في أول أزمة أنا كده متجوزة أبوه مش متجوزة هو. فرقم 1 بمعايير اختيار الرجل، أن يستطيع أن يبني أسرة، أن يكون أسرة ويبني بها المجتمع. دي حتة مهمة قوي، يعني بنتجوز رجالة، وانا عارفه ده مش سهل، ما عادش في رجال للاسف يعني. والله ما عادش كما يجب الرجال للاسف. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون نعم الامهات التي تربي الرجال. التربيه بتيجي من الام، والست اللي تعبانه مع جوزها ده نتيجه تربيه ام فشلت مع ابنها ان يطلع راجل بمعنى الكلمه، سامحها الله. رقم 1 ان يكون قادرا على بناء اسره وبناء مجتمع. 2 ان احنا واحنا بنستعين بيها وبنقول كده ادوات الاختيار اللي بختار بيها سواء الرجل او المرأة، هنعيدها تاني لما نختار المرأة. من الادوات اللي انا بشتغل بيها احنا بنسميها خريطة العقل. بصوا كده، امتى انا هوافق على الراجل ده؟ امتى؟ وانا عندي 20 سنة، وانا 25 سنة، وانا 30 سنة. على فكرة كل وقت معاييرنا بتختلف. انا كنت بنت 17 سنه لما زوجي تقدم وعقد، اكيد لو انا كنت بنت 25 وهو عاقد عليا هتكون معاييري مختلفه. أكيد لو جه وأنا عندي 35 سنة هتكون معاييري مختلفة. فبالتالي الشاهد من القضية دي وأنا بقيس إمتى؟ ما فيش حد فينا له مزورة واحدة، سني ده غير سني دي غير سني دي، فمعايير دي غير معايير دي غير معايير دي، فتقبلوا لكل إنسان معياره. يبقى رقم واحد وأنا بختار أنا كامرأة أعرف أنا بختار إمتى. يعني إيه؟ يعني وأنا صغيرة هختار العاطفة أكثر، وأنا في العشرينات هبتدي أمزج ما بين العاطفة والعقل، وأنا في الثلاثينات أختار بعقلي بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. أول حاجة متى؟ ثاني حاجة إزاي؟ إزاي هختاره؟ أو إزاي هوافق عليه؟ بناء على إيه؟ المعلومات اللي جات لي منه، على الاستقصاء اللي والدي ربنا يبارك له سأل فيه، ما تكتفيش بالأهالي، تجيب حسي واسألي. طب كمان إيه؟ الأسئلة، يعني فينا دورة بعملها في أنت أنا بري، إيه الأسئلة اللي الزوجة ممكن تسألها لزوجها العريس المتقدم أو العريس المتقدم؟ ليه؟ عشان أفهم دماغه. أقول لكم حاجة أصعب، دلوقتي بقينا بنعمل مقاييس، وقبل ما نقول أو لا أخذ مقياس وناخد مقياس عشان أفهم هو أنه نمط وأنا أنه نمط، إيه يناسبني ولا ما يناسبنيش. طبعا من حقي، إمتى بوافق عليه؟ فين؟ هل أنا وأنا هيتجوز معايا في بيت أهلي؟ هتجوز معايا في بيت أهله؟ لا إحنا هنتجوز ونسافر برا؟ لا هنبقى في شقة مستقلة في نفس البلد. الأربع أماكن دول مختلفين تماماً في الموافقة والرفض. سكنك في بيت أهلك له مشاكل وله مميزات، سكنك في بيت أهله له مميزات وله مشاكل، سكنك لوحدك له مميزات ومشاكل، وسكنك في سفر له مميزات ومشاكل. مين اللي يقدر يقيس ده؟ حضرتك مش أنا. طب أنا ليه اخترته؟ أو ليه وافقت عليه؟ سواء راجل أو ست، ليه؟ ليه وافقت عليه؟ صاحب دين، صاحب خلق، أكيد دي مش هنتكلم فيها، صاحب طموح، صاحب هدف، عنده شركة، كاريزما، شخصية ناجحة، إنسان صعب علي، عاطفي قوي فأنا كنت عايزة حد عاطفي إلى آخر ذلك. لازم تكوني عارفة الكلام ده. طب تعال نقول النهاردة كأننا النهاردة بنختار نفس الاختيارات دي. لو انا جيت قلت لك دلوقتي هتسكني مع بيت حماتك هتوافقي؟ تعالوا نجاوب على الاسئله دي. رقم واحد، لو قلت لك هتسكني في بيت حماتك هتوافقي؟ طبعا ليس عليها خلاف. نكمل. طيب لو هتسكني في بيت حماتك هتوافقي؟ لا، اللي بتحط شرط انه يكون ملتزم وفقط عذرا، أخطأت. سيدنا عمر بن الخطاب ملتزم، سيدنا أبو بكر الصديق ملتزم، سيدنا علي ملتزم، وسيدنا عثمان ملتزم، والأربعة مختلفون. والأربعة مختلفون. حزم أبو بكر في مواقف، ولين أبو بكر طول الطريق. حزم سيدنا عمر في مواقف كثيرة، ولينه بعض الأوقات. لين سيدنا علي وحبه لستنا فاطمة ولزوجاته. شخصية سيدنا عثمان الحيية. أربعة مختلفين، مع إن الأربعة فيهم دين والتزام. فما تقوليش أنا بحط التزام والدين بس، لا غلطانة غلطانة. عرض علي قبل كده دكتورة وقالت لي أنا هاخد واحد صاحب دين فقط، وللأسف عشان هي دكتورة في بلد أرياف وما فيش حد متقدم لها بنفس المستوى الاجتماعي والثقافي، أخذت يعني مهنة أقل كثيرا، يعني معلم قرآن، وكانت اشترطت عليه واحد اثنين ثلاثة عشان تتحرك وتروح مجال دعوة وكلام من ده. للأسف الحمد لله رب العالمين، عفوا. للأسف بعد ما تسوقت تفكيره مش مقتنع، بتقولي تفكيره منخفض جدا عني، فهمه أقل مني كتير. أنا مش بمجد في الدكاترة، أنا بقول ده نمط ونمط. هي فكرت بس في حتة الالتزام، هو ملتزم. طب هو ملتزم لما قالت له أنا هروح أدي دروس ومساجد هنوافق؟ قال لا لا. وبقى الخلاف دلوقتي، لا مش هتدي دروس ومساجد. إذن مش هو المقياس الوحيد الأوحد، هو الأساس اللي ببني عليه. يعني فاسفر بذات الدين طربت يداك. هو ذات الدين يمنع أن أنا أخذ ذات الدين غنية؟ يمنع ان انا اخد ذات الدين جميله؟ ايه ان انا اخد ذات الدين وعندها عيله، ايه ان انا اخد ذات الدين ولها مركز وطموح، نحش مين قال يمنع؟ لكن ده الاصل، نحط بعديه اي حاجه تانية. اه والله بعد الجواز ربنا يهدينا يا رب ويهدينا احنا كمان. طيب احنا كده حددنا الاربع خرائط احنا بنتكلم بيهم اللي بنسميها خريطه العقل. اخر واحده في خريطه العقل وهي بنسميها من. مين اللي هياخد القرار في البيت؟ انا، هو، امه، ابوه، ابويا، راي متشارك. متى اكون صاحبه قرار وقرار؟ مهم قوي قوي وانا بحط ده، مين صاحب القرار في البيت؟ ولمعلوماتكم الجميله كده، الرجل، اي راجل حتى لو شخصيته مهزوزه يحب ان يستشعر انه صاحب القرار. نقول كده حتى كده قصه كده شهيره قوي بتاعت الامير والاميره، اسمعوا بقى القصه الحلوه دي وركزوا فيها قوي. يحكى ان هنالك امير يجوب البلاد، وفي احد سفرياته او اسفاره سمع صوتا من بعيد يصرخ وينادي انقذوني انقذوني، فنظر الامير ووجد هنالك اميره وتنين يريد ان يقتحم القلعه. امسك الامير بالسيف وقطع راس التنين. فرحت الاميره بالامير وفرحت القريه بالامير، واحضروا الامير واحضروا له هديه واقاموا له احتفالا كبيرا. شعر الامير بزهو كبير وبسعاده حارمه. تزوج الامير الاميره وسافر الامير ليكمل رحلاته. وفي احد ايام عودته سمع الاميره تصرخ انقذوني انقذوني، واذا بتنين اخر ياتي ليقتحم القلعه. بادر الامير ليمسك بالسيف ويقتل التنين، لكن الاميره قالت له من الشباك وحذفت له بكيس به سم، قالت له اقتله بالسم. امسك الامير بالسم وفي يده السيف، لكنه قرر ان يسمع كلام الاميره ويقتل التنين بالسم. وضع السم في فم التنين ومات التنين في التو واللحظه. فرحت القريه الامير للمره الثانيه واحتفلوا به ايما احتفال، لكن الامير لم يشعر بنفس السعاده. سافر الامير كعادته وعاد بعد شهور ليجد تنينا آخر يقتحم القلعة، وإذا بالأمير يمسك بالسيف ليقتل التنين وبيده الأخرى السم الذي أهدته به الأميرة. ليجد الأميرة وهي تخبره اقتله بالحبل واخنقه بالحبل، وقذفت الأميرة ورمت الحبل للأمير وأمسك الأمير بالحبل وقتل به التنين. فرحت الأميرة وفرحت القرية كعادتها، ولكن الأمير لم يفرح في هذه الحلقة. لم يشعر الأمير بأي سعادة ولم يشعر بأي إنجاز، على العكس ترك الأمير الأميرة وانفصل عنها وابتعد. وسافر الأمير وجاب البلاد جنوبا وشمالا وشرقا وغربا حتى وصل إلى قرية سمع فيها صوت أميرة تصرخ وتستنجد وتقول أنقذوني أنقذوني تنانين تنانين. فذهب الأمير إليها وقال لها أسألك أولا، ألديك سم أم لديك حبل؟ قالت ليس لدي سم أو حبل. قال آتي لأنقذك. نفهم إيه من قصة الحلوة دي؟ ها، أنقذ الأمير الأميرة وتزوج الأميرة الثانية، وماذا حدث؟ الأميرة الثانية أكيد اتعلمت الدرس. اللي هو إيه بقى الدرس؟ مين حلوة تقول؟ حلو، حب يكون صاحب الرأي طبعا أكيد، ما تعدلش عليه. جميل جميل. القصة اللي احنا سمعناها دلوقتي، عدم فرض الرأي والضغط، أحسنتي أحسنتي، قراره من نفسه رئيس قبيلة يا جدعان، الرجل يتزوج ليقود القبيلة، لازم يمسك هو القبيلة، يحس إن هو البطل. أحسنتي، في عينيها وفي عين نفسها، مش مهم في عينها قوي. على فكرة كتير من الستات بتحسس أزواجها إن هو بطل، لكن هو مش طولة في نفسه، دي مشكلة لازم تحسسه مش بتفهم. ايوه بالظبط، خدي بالك يا اميره، ايوه صح جدا، الراجل راجل والست ست. احترم. طيب، صفات بتعيننا على حسن الاختيار، وده اللي حضراتكم تفضلتوا وقلتوها. رقم واحد، ثقه بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لن يكتب لي الا خيرا. ثاني حاجه، الثقه بالنفس، ان انا ان شاء الله قادره ان انا اعمر هذا البيت واصلح منه مهما كان. الصفه الثالثه، التوازن ما بين العقل والقلب. فعلا لو رجحنا وعملنا الكفتين الميزان ما بين العقل والقلب والاتنين كانوا متوازنين، كان اختيار الزواج ناجحا. طيب، ازاي نختار الزوجة بقى بسرعة كده؟ المعيار الاولاني، رقم واحد، سكن، وده الاختبار اللي احنا خدناه وقلنا كم من 10. رقم اتنين، تستطيع تحمل المسؤولية، مش كل شوية ماما ما بعرفش، ماما الحقيني، انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف، مش عارفة تشيل مسؤولية لا بيت ولا مصاريف، مش مؤتمن على البيت في المصاريف. دي حتة مهمة تربوها في بناتكم، ان تكون قرة عين لزوجها، يعني يشوفها يحس ان هي خلي عليه بحيائها وأدبها وطاعتها وحسن تبعولها لزوجها، بجمالها، باهتمامها بذاتها. بالله عليكم، يعني أنا طبعا مش عارفة احنا مصريات بس ولا ايه، لكن يعني مش عايزة اغلط في المصري، مش عايزة اقول احنا. تعلموا من النساء الفاتنات اللاتي تهتم ببشرتها وتهتم بجمالها وتهتم بعناية جسدها. يعني انتوا متخيلين؟ والله والله اقسم بالله، يعني دي جت استشاره ليا، ام زوجت ابنتها ولم تعلمها كيف تنظف نفسها. مش عايزه اقول لكم، يعني تنظيف الشعر ده ما تمش. الزوج لما تزوج لقى زوجته بالشكل ده، عرف ان امها ما بتعرفهاش الكلام ده، تخيل عمل ايه؟ نزلها عند امه عشان تعلمها ازاي تعمل الحاجات دي. ازاي انت كأم مش عارفة تربي بنتك التربية دي ازاي؟ طبعا ده كان جيل يعني مقفول عليه، ما كانش بيشوف تلفزيون ولا الكلام من ده. طب اهم صفة اخدها في معياري، العروب. مين العروب؟ التي تتفنن، تتفنن كمان مرة، تتفنن كمان مرة، تتفنن في اسعاد زوجها وامتاعه واغرائه. تغري؟ اه يا حبيبتي تغري، اه ما الشارع كله بيغري، اشمعنى انت حضرتك ما تغروش؟ لا يا حبيبتي غري، ما يهمكيش، هتاخدي الثواب وانت بتغري. لا الصوت حلو بقى، ما تقولوش حاجه كده. لا ما فيش بنتكسف يا امي، لا ما فيش بنتكسف، بنتكسف دي روحي كسفي عند مامتك وباباكي، ما فيش في بيتنا نتكسف. انت متزوجه ما تقوليش بتكسف. طب اكثر الكسوف ازاي؟ تدريجيا، سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه، ما تعملوش مره واحده. لا ما تتكسفيش يا ياسمين، لانك لما بتتكسفي حبيبتي، في ستات ما بتتكسفش، هو هيبص على اللي ما بيتكسفوش وانت اللي هتضيعي نفسك. ما فيش نفس؟ لا يا امي. طب هنخليها لما نفتح نفسنا ان شاء الله. الله يصلح حالكم يا رب. طيب، نفس المعايير اللي احنا اتكلمنا فيها هي نفس المعايير بتاعت الاختيار. ايه المشكلات اللي ممكن تقابلنا فعلا في الحياة الزوجية؟ بدأنا ندخل، يلا نشوف. واحد، بصوا كده معايا، تكافؤ في الدين. صحيح، دي من المشكلات اللي بتعمل لنا أزمات، وخلالها بيؤدي إلى أزمة. زوج ما بيصليش والزوجة بتصلي، تحصل أزمة. زوج بيقيم الليل والزوجة ما بتصليش فرضها. يعني أنا أعرف بيوت الزوج بيشتكي ويقول لي والله زوجتي ما بتصلي، أنا عايز الولاد يتعلموا الصلاة ومش عارف، لأن الزوجة نفسها مش بتصلي وهو بيبقى مش موجود ومشغول. طب دي نعمل معاها إيه؟ طبعا دي عملت مشكلة، خلل أدت إلى خلل تربوي وخلل في العلاقة ما بينها وما بينه. طب غير تكافؤ الدين، تكافؤ في الدراسة يفرق، والله فعلا بيفرق، وإن كان نسبي لو إنسان مثقف ما بتبقاش مشكلة، لكن للأسف إحنا ما عادش عندنا جيل فيه ثقافة، فبالتالي الدراسة بتفرق في التكافؤ. يعني الدكتور لما بيتجوز عذرا زي حالتي كده خريجة تربية رياض أطفال، هي مش مدركة إن هو لما بيتأخر ولا لما بيقعد يذاكر ولا حياته كلها مذاكرة، لكن لما بيتزوج حد من نفس الفئة لا هي مقدرة نفس الفكرة، وهو هيبقى مقدر شوية نفس الفكرة، فالتكافؤ في الشهادات نسبيا نسبيا بيقلل من المشاكل. التكافؤ في الوضع الاجتماعي نسبيا برضه تختلف من بيت للتاني، لكن في فرق، مش قصدي التكافؤ المادي لكن انا اقصد الوضع الاجتماعي. يعني عذرا مثلا اسره كل فئه قوي وبيتعاملوا بالثقافه والتزام بيقعدوا مجلس ثقافي كده، والجزء التاني او الاسره التانيه مفيش فيها الكلام ده خالص. طب ده ايه؟ تحصل مشاكل، دول بيتكلموا بالشتايم ودول محترمين في الكلام، يحصل ايه؟ التكافؤ العقلي اللي نقصد بيه التكافؤ الثقافي والتكافؤ الاكاديمي، صحيح، وده مهم جدا. ما هو عشان الاقي لغه حوار، يعني مع احترامي طبعا لكل فئه المجتمع، انا حد بيتكلم بثقافه معينه وانا زوجي بيتعامل مع صناعيه مثلا، طريقه كلامه هتكون بلدي شويه في الكلام اللي هو ايه مش عارفه ايه، هيبقى اسلوب التعامل اللي انا بتعامل بيه معاه عشان اقنعه، غير لما اقول له والله انا ست مثقفه وعندي واحد اتنين تلاته، ابتز في الكلام ده، فمش هلاقي بين نقطة الحوار دي، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. معلش استنى الصوت. طيب نرجع تاني، اللي بعد كده التكافؤ في السن. يعني ايه تكافؤ في السن؟ زمان ما كانش بيفرق في عهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع السن وتكافؤ السن، ما كانش مشكلة. سيدنا أبو بكر كان تزوجها كبير، سيدنا عمر تزوجها كبير، النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجاته كانت سيدنا خديجة وكانت أكبر منه. الموضوع كان عند الصحابة يسير جدا مش زي عندنا، لأن عقل الرجالة كان كبير وعقل الستات كان في الفترة دي برضو كبير مش صغير. يعني سيدنا عائشة رغم صغر سنها لكن كان عقلها راجح. حتة التكافؤ في السن حقيقة، يعني لو بنتكلم في 20 سنة فرق، لا حضرتك هو عاش حاجات انت ما عشتهاش، فهيبص لك دايما على انك اقل منه فهما، اقل منه ادراكا، اقل منه للمشكلة، فبالتالي مش هيديك الفرصة، مش هتكوني صاحبة قرار ولا واحد في المليون حتى في تربية ابنائك. طب لو هما الاتنين نفس السن، العكس بقى، الستة هتبص، في ناس بتتجوز واحد قد باباها للأسف الشديد. طيب مفيش حاجة اسمها المفروض أقل فرق وأكبر فرق، أنا هقول لحضراتكم مميزات كل حاجة والتانية. يعني أنا كأمل أرجح، يعني من دراساتي مش كأمل شخصيا، أرجح من 5 سنين لثمان سنين، أنا بشوف ده السن المثالي مثالي للعلاقة الزوجية. 8 سنين هو خط تجارب بحيث إن هي تشوفه يعني صاحب تجارب وخبرة، وفي نفس الوقت مش بعيد عن الجيل بتاعها، 5 سنين قريب جدا من الجيل بتاعها، يعني عايش الجيل، شايف الحاجة اللي موجودة، طموحاتهم قريبين من بعض. لكن لما بناخد 2 سنين سنة وقد بعض، بتبقى المشكلة إن عقل المرأة أكثر رجاحة من عقل الرجل، وهنا بتحصل الكارثة. هي مش مشكلة عند الراجل بقى دلوقتي قد ما هي، أولا هو هيشوفها عنيدة، يشوف رأسها يابس، صاحبة قرار، مش عارف يعدل دماغها زي ما بيقولوا، فعلى طول بيحاول يكسرها ويكسر دماغها. هي العكس، شايفاه مش مانعينها في القرارات، لا شايفه ان قراراتها اصوب، وشايفه ان اختياراتها افضل، وشايفه ما يعتمدش عليه ويتحمل المسؤوليه كامله، لازم اسنده، لازم اقف وراه، لازم اقف معاه، فبتبقى الكوارث من هنا. يا رب حبيبتي يرزق جهاد كل البنات ان شاء الله. التكافؤ في الامكانيات الماديه وان كانت نسبيه لكن هي فعلا مريحه. ليه بنقول؟ يعني واحدة تعودت إن عندها في بيتها خدم ومرعاة وعندها سائق وعندها، فمتربية على ليميت معين أو سيستم معين ترفيهي، لو تزوجت أقل منه بكثير بكثير تبقى مشكلة. هي مش عارفة تتعود، وإن اعتادت فترة بترجع تاني. هو متعود على سيستم معين من الرفاهية الكبيرة، تيجي هي لا انت متدلع. يعني في بعض النساء لما بتلاقي زوجها يحط كريمات بشرة مهتم بشعره، ولا شامبو، لا بلسم، لا حمام كريم، لا ضوافري، لا بشرتي، لا احط زيت خروع قبل ما انام، بتشوف انه ده مش راجل. يعني بيسقط منه بركة كرجل، رجل يعني اخشوشينه. هو دي مرحلة من المراحل الترفيه المادي اللي عنده، اللي بيهتم بنفسه. هو راجل على فكرة، راجل كويس جدا، لكن هو واحد بيحب يعتني بنفسه شوية. سيدنا علي يتجمل لاستلاء فاطمة ويتزين لها، من باب الزينة، التطيب، الاستحمام، الخضاب، يعني كان بيهتم بنفسه. كثير من الصحابة مشهور عنهم ان هم بيلبسوا الثياب الشيك والمنمقة والمزركشة، يعني بيبقوا مهتمين بنفسهم طبعا على مقياسهم، هم غير مقياسنا احنا. فالاختلاف المادي هنا هيخليني، هو مثلا بيشتري براند مثلا ب 200 300، طب براند ايه اللي ب 200 جنيه، معلش اسفه، براند ب 800 جنيه، وهي اخر حاجه ممكن تشتريها مثلا ب 200 جنيه، وشايفه ان ده اقصى سعر ممكن تشتري بيه. فبالتالي هتشوف ان هو مسرف وغير متحمل مسؤوليه، هو هيشوف انها نكديه ورخمه وعايزه تتحكم فيه وتحجم مصاريفه بشكل مقيد. هتبقى هنا مفيش تفاهم. ماشي، ما حدش سايبهم. ماشي، المظهر الخارجي. ايوه، بيحصل في مشاكل بسبب مشاكل خارجي، سواء من الراجل او الست. الراجل مش مهتم بشكله، نظافته، ضوافره، لحيته، جزمته، اسف الكلمه، بيطلع متقرب ومتبهدل، بتعمل مشاكل مع ست. يعني اذكر لو انا في فتره من فترات في اول زواجي، لو زوجي خرج بشيميز او مش شايفاه مش سمكوي، انا كان تفكيري كده زمان بقى، انه لا، الناس هتقول ان مراته مش مهتميه بيه، فلا ادخل البس كويس، ما ينفعش. رايي انا في ده، انه لو هو لابس الوان مش منمقه وكده، يبقى زوجته مش مهتميه بيه. طبعا ده كان يعني تشدد من عندي، هو شايف لبسه كده، اديله النصيحه، طلعها او طلعي اللتكم وحطيها في الدولاب من غير ما ياخد باله، وهو بيشد الشماعه الطقمين على بعض ورايح دماغه. اللي عملت نفس القصه. فالمظهر الخارجي كان مهم جدا عند الرجل، وكذلك مهم عند الرجل من ناحيه المراه. يعني الرجل يحب ان المراه تظهر بمظهر خارجي جيد، مش حتى لو لابسه اسدال، حتى لو لابسه ملحفه، حتى لو منتقبه. بلاش الجلافز او الجوانتي اللي فيه تقل. بناخده ونكبر دماغنا. هدومنا مش مكويه، لا، اهتمي بمظهرك بشكل حلو، بشكل حلو. يعني انا عارفه ان احنا مش مكتفلات، انا مش بتناقش في دي، ومش بقول لك حضرتك اخرجي باي زي ملفت، لكن اخرجي بزي نظيف وريحته نظيفه، ريحته نظيفه يعني مغسول ومكوي، مش عايز اكتر من كده. ده بره. طب جوه مظهرك الخارجي لازم يكون حلو، يدل عليكي، نظر اليكي سر سرت، إذا نظر إليها سرت. أحسنت، جزاكم الله خيرا، أحسنت، جزاكم الله خيرا. طيب، بناء على المشكلات دي هتعمل لنا احنا مشاكل. زي ايه؟ زي ايه؟ زي اللي احنا هنتكلمها في خلافات زوجية ومشاكل كتير احنا هنتعرض لها النهاردة ان شاء الله في الآخر. لكن قبل ما ناخد المشاكل دي، محتاجين نعرف ان احنا بنمر في الزواج بخمس مراحل. ركزوا معايا كده، احنا عمالين نشتغل في التقيل اهو. خمس مراحل بنمر بيها في الزواج. المرحله الاولى، في الزواج، وهي اول مراحل الحياه الزوجيه، بيكتشف الزواج من خلال مشاعر ايجابيه. يعني احنا متفائلين قوي وحياتنا حلوه وسمباتيك وبحبك وبتحبيني وبقى، وعمالين يفكروا في المستقبل السعيد، وهنجيب احمد ومحمد وسوريا وهنعمل معاهم مش عارف ايه، منتظرين منهم حاجات جميلة جدا جدا جدا، صح؟ لكن في نفس الوقت المشاعر الإيجابية دي ممكن تتحول بسهولة لمشاعر سلبية في المرحلة الثانية. امتى؟ لما ناخد دي، تشكيل الرؤية، طبيعة الراجل وطبيعة الست. هو بينام بالنهار نومه طويل كسول، عايز يفطر فطار تقيل ودسم وهي فطارها خفيف، عصبي على طول، رغاية في التليفون وهي ما بتحبش التليفون خالص، او العكس على طول. يعني زي ما بيقولوا، زي ما في الست الحنانه اللي هي تحن الى اهلها دائما، في الرجل الحنان اللي هو على طول عنده مامته، بشكل مبالغ فيه، يعني ما فيش ضروره ان انت رايح جاي عندها طالع نازل عندها قاعد شارب واكل عندها، لا انت حضرتك اتفطمت وكبرت خلاص وطلعت وبقيت مسؤول. فبتبدا المشاكل اللي بتبين نقاط القوه في العلاقه ونقاط الضعف في العلاقه. وبدايه المرحله دي احنا بنقترح ان بيكون في عندنا قايمه كده للحاجات الايجابيه والسلبيه اللي بيشوفها كل واحد. يعني لما تيجي واحده تشتكي لي بروح اقول لها كده بالظبط، اعملي خط واقسمي ورقه بالنص، قولي ايجابياتك وسلبياتك، قولي ايجابياته وسلبياته، وبعدين الورقه الثالثه ايجابياتكم انتوا الاثنين المتفقه والسلبيات الاساسيه لازم تغيروها. فما تبقاش لو حاطين 20 راس سلبيه، لا هنحط واحده اثنين اللي متفقين مع بعض اللي هي زي ما بيقول وفق الاولويات، هي دي الضروره الملحه ان انا اغيرها وابدا اغيرها سنه. نتنقل للمرحله الثالثه اللي هي لو كان بقى في طفل، بقى انا بقى في بقى ام جديده، ومرحله خطيره جدا جدا جدا جدا. عشان كده انا بقول للست المتزوجه من 3 سنين ل5 سنين انت ما تزوجتيش، من سنه ل3 سنين حضرتك لو ما معكيش اولاد معاكي اولاد بنوصل ل5 سنين. ليه 5 سنين؟ بعدين الولاد استقروا وكبروا وبقيت تعودت، لو حتى في طفل تاني او ثالث، لكن انت خلاص تعودتي على سيستم وهو تعود على نظام معين، ما بقتش كارثه. هو عايز ينام وانت سهرانه بالبيبي فيطلعي بره، انا عايزه انام انا عندي شغل، شيل الولد مني، لا مانيش شايل مسؤوليتك، مسؤوليتك هو انا بس اللي خلفته، لا انت كل الستات بتولد وتخلف وتتحمل مسؤوليه، انت اللي دلوعه، المشاكل اللي احنا طبعا عارفينها. وساعات بتزيد لما الزوج بيغير من ابنه، الزوجه اللي مش ذكيه للاسف، مش عايزه اقول غبيه، الزوجه اللي مش ذكيه حاله الامومه للزوج لمرحله الامومه للابناء، فبتهتم بابنائها بشكل كبير. في رجاله بتغير من اولادها، بيغيروا محدش، لا بيغيروا حضرتك، بيغيروا جدا من ولادهم في الاول، خاصه لو في اول الجواز. في المرحله الرابعه التغيرات الكبرى بقى، الولاد بدات تكبر وبقى في عندها شغل وبقى في عندها حياه جديده وفي اعاله، والزوج عنده شغل عشان يجيب اعباء ويكفي الولاد، وهي عندها شغل، مشاكل المراهقه بتاعه الولاد والمشاكل بتكبر، وبدا كل واحد فيهم يبعد عن الثاني ويستسلم لهذا الوضع، يستسلم لهذا الوضع. فبقى عندنا خرس زوجي، مفيش حوار بيننا غير مشاكل، او ابنك عمل، بنتك عملت، نعمل ايه، نودي دروس، نجيب دروس، ندفع مصاريف، حاجات دي. المرحله الخامسه وهي احلى مرحله بجد، ويمكن المرحله دي تسبقها مرحله اذا كان الحياه بينهم مرحله، يعني اللي بنقول ما بين الرابعة والخامسة دي بدأوا يظبطوا حياتهم سوا ويندمجوا سوا، وتعرف طلبات ويعرف طلباتها، ويبقى في ما بينهم قواسم مشتركة وحوار مشترك، تالي كده حوار مشترك، تالت كده حوار مشترك يومي، يحكي لها وتحكي له، يحكي لها وتحكي له. في الحالة دي بقول لكم مبروك، استلموا الجائزة. الولاد بدأوا يطلعوا بره سواء جامعة أو اتخطبت أو الزوجين بقت بالنسبة لهم الحياة مختلفة، وساعات يرجعوا لبعض كأنهم عشان أو منفصلين تماما أو أصدقاء فقط، ويرجع للمرحلة الخامسة دي مبنية على المراحل الأربعة اللي فاتت. لو كانت الأربع مراحل ناجحة مبروك عليكي، خدت الجائزة. لو لا قدر الله المرحلة دي اللي فاتها مش ناجح، للأسف للأسف للأسف مش بنوصل لها بشكل كويس. طيب أنا هقرأ بس تعليقاتكم عشان أنا مش عارفة التعليقات وأنا بتكلم. صح، ما تحسش في يوم إن هي لسه صغيرة وهو حاسس إنه عايز يكبر. في للأسف أزواج يعني عشان فرق السن، عدم الاهتمام بالعلاقه بشكل، لما تيجي الزوجه تطلب حتى العلاقه يقول لها احنا عندنا اولاد خلاص احنا كبرنا، او الزوجه نفسها بتقول للاسف، وتبقى هبله قوي لو قالت الجمله دي بسمعها من الستات للاسف. صحيح اللي بتقولي ده صحيح. طيب نكمل كده اخواتنا. بيغيروا فعلا فعلا. انا فاكره يعني اكتر من زوج كان بيقول انا يعني ليه ما تعاملني ان انا طفل. طب هقول لكم حاجه حلوه قوي، هدية كده دايما بقولها اللي هي 4 في 1، استراتيجية 4 في 1 دي. يعني ايه 4 في 1 يا أستاذة؟ يعني الزوج في حياته، اكتبوا بقى الحته دي، هدية من الله. الزوج في حياته يحتاج الى اربع نساء. ايه ده يا نهار ابيض، يعني اتجوز اربعه يا ابله؟ انا عدد وعماله تقول ان انا معدد بقى والكلام من ده، ما قصدتش كده. زوجاته، لكن هو محتاج الاربعه دول في حياته وهيفضلوا في حياته، سواء كانت زوجه او قريبه، خاله، ام، اخت، او هتأدي الدور ده. ايه الاربع ادوار؟ تعالوا بعد كده نقول الدور الاول. هو اكتبوا بقى كده، واحد دور الام، الزوج محتاج ان يحس ان زوجته امه، او الله محتاج يحس ان زوجته امه. يعني ايه امه؟ من حياته غير سلامه حبيبي، حسك في الدنيا يا قلبي، مش عايزين حاجه منك غير ان انت كويس، انك تكون مرضي، انا ده اهم حاجه عندي. محتاج على طول. والزوجه اللي بتتحول الى ام فقط تجوز عليها على طول، او يدور على حاجه تانية اسمها ايه؟ عشيقه. لحد معانا انت؟ انا عارف ان انا بقوله كويس. العشيقة دي اللي بنسميها في اللغة العربية العروب، اللي هي تتفنن في إغراء ودلع، وبقى النهاردة ليلة حمراء وبكرة ليلة خضراء وبعده ليلة بتنجاني، وعايشين ليالي بقى ملاح وألف ليلة وليلة والأفلام دي. الست دي في نفس الوقت بتبقى حلوة وجميلة، بس مش عايزها على طول، منهكة، منهكة صحيا، منهكة ماديا وكل حاجة. طب بنحلها إزاي؟ إنه بيحتاج زوجة، لان الزوجه العروب دي او العشيقه ما بتخلفش، حضرتك ما بتهتمش ما ينفعش بوص بشرتها وجمالها. امال هو عايز ايه؟ عايز زوجه يكون برضو في اولاد، وفي اسافر واروح واجي اتمنها على مالي، وتوفر لي فلوسي، وتطبخ لي اكله حلوه، واجيب منها الولاد والبنات وكده. طيب بعد شويه عايز حد اسرره، فبالتالي بيحتاج لصديقة. صديقة بقى يشكلها مشاكله، يشكلها شغله، يشكلها من الثلاثة التانيين اللي موجودين في حياته، أي ما يكون. من كمل فيها الأربع صفات أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكمل من النساء خديجة رضي الله عن أمنا خديجة وأرضاها، فيها الأربع صفات، فيها الأم، وفيها الزوجة، وفيها العشيقة، وفيها الصديقة. طب احنا بناخد بس منها حتة الأمومة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، بنقول بيغير، عايزك تحكي له حدوتة، عايزك تنيميه على رجلك، عايزك تلعبي له في شعره، عايزك تطلعيه، عايزك تهرشي له، عايزك تعملي له مساج، عايزك تقصي له ضوافره، كل دي أمومة. مش الام بتعمل كده؟ عايزك تدلعيه وتاكليه، عايزك تحكي له قصه قبل النوم، وهو نن هو نام يا حبيبي نن هو. مش عيب ان، لان جوه كل راجل طفل. عايزك تبرق له ساعات زي الام، ها هزعل حاجة. مش قوي، ما تعشيش الدور، لكن بتبقى لطيفه في اوقات، مش طول الوقت ام، لان في زوجه بتاخد الدور ده وبس. بس ما بتدورش في دور تاني، تقول لك الحمد لله كده رضا قوي وانا ست الفل. لا حضرتك انت ناقص كتير قوي، في ناقص ثلاث ارباع مش موجود عندك. طيب خلاص كده الحته دي. المرحله الثانيه اللي فيها بيبان الطباع حضرتك، يعني بيبان طبعي وطبعه، خلافي وخلافه، نظامي ونظامه، اسلوبي واسلوبه، هو عايز يفرض رايه وانا عايز افرض رايي، بيبان بقى هي لها وجهه نظر، بتبان بعد تقريبا سنه او سنتين، قبل لو حتى ما فيش اولاد، قبل وجود الاولاد، اللي هي بدا يبقى لها تصور، هو له تصور، انا عايز اروح عند ماما، انت لا ما تروحيش، لا انت تحكم فيا، لا انا ده نظامي، لا دي مصاريفنا، لا دي مصاريف قليله، اللي هي الخلافات اللي بتبين شخصيه كل واحد فينا وكاريزما كل واحد فينا. جزاك الله خير حبيبتي. يعني لما اخت من الاخوات تقول لي انا بعد 15 سنه وحصل بينها وبين زوجها مشكله بعد 15 سنه وقررت تنفصل، فقعد معاها، شوفوا قرار التنفصل، قال لها انت كنت حلم حياتي اللي اتحقق وانا عايزه احافظ عليه. طبعا خلاص مسك الست من الحته اللي سلام عليكم، بقت شخشخه في ايده بعد الكلمه دي. لكن انا هقول لك الست دي لما قالت لي، قالت لي انا لما سمعت الجمله دي يا استاذه حسيت ان ربنا طبطب عليا بعد 15 سنه تعب، حسيت ان ربنا بيكافئني بعد 15 سنه مجهود، حسيت ان ربنا بيقول لي ثمره تعبك ما راحتش هدر، لا كملي كملي، انت بداتي تاخدي الثمار. احنا في المرحله الخامسه، بتقول لي ما بقتش عايز ازعل منه، لا ده انا خلاص خدت حته كده من قلبه مش عايز ازعل منه بعد كده، انا بقيت بفهم من عينيه ونظراته وهو متضايق تعبان، حتى لو قال لي غير الكلام ده حفظته فهمته بقى، هو فهمني بقى. زمان كان زمان شديد عليا من كتر حنيتي عليه وطبطبتي عليه، لما كبرت بقى هو بدأ يحن عليا حاجات كتيرة كتيرة كتيرة. لكن بعد 15 سنة جواز، لما ربنا سبحانه وتعالى يوصلها الرسالة دي، هنيئا لك فزتي بالجائزة. بعد صبر ومجهود الست دي حققت هدفها. شوف بقول لكم كانت ناوية تنفصل لخلاف ما أي ما يكون، قالت لا انا خلاص مش هينفع والدنيا بايظه ومش هننفع مع بعض، وحتى مهما حصل ايه. جمله زي كده اعادت الحياه وضختها. ليه يا عم الحاجه كنت بخيل انك توصل المعلومه للست دي قبل الجمله دي؟ عشان الرجاله مختلفين عننا في توصيل المعلومه. طيب والله 15 سنه مده طويله؟ لا مش مده طويله. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعو قومه كم سنه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ سيدنا نوح قعد يدعو قومه كم سنة؟ ما تستقلوش بالسنين. طبعا في حاجات كتيرة بتبان من طول العشرة، حقيقة حقيقة. لازم الصبر. ايوه يا قطة شاطرة كده، لازم نصبر. احنا ستات عسل، اي كلمة حلوة تدينا وتجيبنا، بس المهم ان احنا نبين ان الكلام ده بيجيب معانا نتيجة والله. هناخد دلوقتي ان شاء الله الفروق. مش بخلة، هم ما بيعرفوش يعبروا. يا حبيباتي، ده اللي أخد معانا في أنت أنا أو لتسكنه، عندنا حاجة اسمها خزان الحب. يعني إيه خزان الحب يا قلبي؟ كوبايتك بتاعت المية، طول ما أنت بتمليها مية لغاية ما غطت الكوباية وطلعت، هتطلع لك إيه بعدها؟ هتنزل لك إيه من المية دي؟ مية، عمرها ما هتنزل لك شاي. املي الخزان حب، حب حب بشكل صحيح باللغة اللي تناسب زوجك. احنا عندنا 5 لغات للحب، اختاري منها اللغة اللي تناسب زوجك وفهمه عشان يفهمك صح، وفضلي مليها امليها امليها امليها حتى تعود عليك من نفس النوع اللي انت مليتيها. مش ممكن اقعد اقول لزوجي بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بشكل صحيح، ومش كلامي بينتقد افعالي وهلاقي منه انه مش بيحبني، لا هيحبك حتى لو ما قالكيش، سلوكه يعبر عنه. الرجاله ساعات بتحس ان هنعرف دلوقتي في المقومات والفرق، انه مجرد ان هو بيصرف على البيت وبيهتم بيه وما بيغلطش وما بيروحش لاصحابه كتير، ده قمه الحب. انت مش شايفاه قمه الحب، انت شايفاه ده طبيعي، لكن هو شايف ان ده قمه الحب. طيب تعالوا كده، مش مطلق يعني، ما تخليش كلمه استسلام، كلمه الاستسلام المطلق دي جمله انا ما بحبهاش. طيب تعال نشوف كده اوجه الاختلاف ما بين الرجل والمراه. هنتفرج على الفيديو ده دلوقتي ونشوف الراجل ده بيقول ايه ونعلق بعدها. الفيديو ده من الفيديوهات اللي بتبين دماغ الرجاله عامله ازاي. اتمنى ان انتوا تركزوا في الفيديو وتشوفوا الفيديو بشكل كويس جدا، وبعد كده نتناقش مع بعض في معنى الفيديو. Start a conversation. And then you say to him, would you like to have lunch in the next birthday? And he says, no. What does it mean? Honestly, he says, no. What? He's not interested. eat up a whole fucking story. This is what women do. What else can you tell you? He's not interested. What else do you think? Probably got a girlfriend, fucking gay. Gay girlfriend, what else? He's stupid. But then I want you to notice why she's single. Because all he said was no. I'm going to help you. In the women's world, they say shit and you have to make it up what it means. In a man's world, we actually say what we fucking mean. It's fucking crazy. If a guy, guys, are you with me? If a guy says to me, do you have lunch on Thursday? And I say, no, guys, what does it fucking mean? What does it mean? This means no. It doesn't mean I'm not into you. It doesn't mean I'm upset with someone else. It doesn't mean I'm gay. It just means no to fucking Thursday. How about Friday? Give her a hand, ladies and gentlemen. أسمع تعليقاتكم في الفيديو. أسمع تعليقات حضراتكم في الفيديو. صح. شفتوا اللي حصل مع الست؟ تعال نخرج. محمد أنا عايز أخرج يوم الخميس أتفسح. لا. ما بيحبنيش. ومشغول بحد واكيد في ست تانية في حياته او اهله ده لو اخته قالت له تعالى اخرج معايا يقول لها حاضر لو صاحبه قال له تعالى اخرج معايا هيقول له حاضر لو امه لا اله الا الله قالوا له تعالى اخرج معايا هيقول حاضر الا انا دايما مش في اهتماماته وبلب بلب بلب بلب بلب بلب يا نهار ابيض ماكينه نكد ماكينه نكد ليه عشان قال لك لا هو مش عايز يخرج النهارده طب ما نجرب بكره نجرب بعد نجرب الاسبوع اللي بعديه هنفضل يوشك أن يفتح لها اقرع الباب مرة واثنين وثلاثة أدميني القرع مش أول ما يقولك لا زي بالظبط كده ما بتبقى في العلاقة الحميمية أول ما ست تبقى لابسة متخيلة أنها أول ما تلبس حلوة كده يبقى الراجل يعني خلاص لقت زوجها معرض أو مش مستجيب كرامتها تنقح عليها وانا غلطانة وابقى 60 في 70 لو فكرت تاني ولا بصيت له تاني ولو قال لي تعالي هقول له لأ بالمثل منا يا بنتي ما تكبريش الموضوع ما تهوليش المواضيع الدنيا ابسط من كده بكتير تعباه اي سبب من الاسباب يا اختي حطيها في المسببات دي وسوسة الشيطان اه والله وصلت السودان واحد صحيح والله عزنتي طب تعالوا نشوف بقى الفرق ما بين الراجل والست شوف الراجل لو تقال لا اي لا خلاص لو يديش ترجمة تانية غير كلمة لا واضح زي الشمس سلايد كده عباد الشمس سلايد بالنسبة له الدنيا واضحة نشوف كده الاختلافات اللي موجودة ما بيننا وما بين الرجالة اللي بتخلينا نفهمهم غلط ويفهمونا غلط واحد الحنان والعاطفة الرجل يعبر عن الحنان والعاطفة بيه مين يقول بايه كلهم زي كده اه يا اختي كلهم نسبه كبيره جدا بينهم يا بسمه بالشكل ده قول اهو الرجل يعبر عن الحنان والعاطفه بايه لا لانه ثواني بس هرد على اختنا اكيد لا لانه مش عايز ملوش مزاج تعبان مرهق مش عايز لا لانه عايز لا براحته مش لازم يكون في مسبب عنده بس هو قال لا اي حاجة غير الكلام تمام يربي يلبي طلباتها ده نوع من انواع الحنان احسنتي لما تبقى تعبانة ويطمن عليها ويجيب لها دكتور ده نوع من انواع الحنان لما ينزل يشتري لها متطلبات البيت ده نوع من انواع الحنان لما بيجيب لها كسوة الشتاء والصيف وبيدي لها فلوس عشان تشتري حتى لو مش هو اللي بينزل يشتري لها ده نوع من انواع الحنان احسنتم لما بيقعد معاها في يوم من الاسبوع مجرد قعدته كده في البيت من غير اي حاجة هو بيعتبر ان ده نوع من انواع الحنان بعض الرجال بالفعل حنانهم مختلف قعدوا يعني اتربوا مع بنات وبدأوا يشوفوا طريقة البنات في عرض الحنان فاكتسبوا من النساء صفات الحنان النسائي يعني تلاقيه على طول بيطبطب بيحضن، يجيد التقبيل ويكثر منه، يساعدها كتير، يشيل معها طلبات البيت، ممكن يعمل معها أكل، يعني مش عارفة إيه، يغازلها بكلمات كثيرة، يعتبر ده نوع من أنواع الحنان والعاطفة، ويختلف رجل من رجل للتاني. طب الحنان عند المرأة إيه؟ مين يقول؟ حنان عند المرأة إيه؟ يلا أطقيت. الست الحنان عندها ايه؟ طبطبة؟ ايوه كده، الست عندها كلمات الحب، الاهتمام، الاحتواء، تلبية الرغبات، حنان الست في الحضن بتاعها، في انها على طول مدفية له مكانه، انها تطبطب عليه، انها تنيمه على رجليها، هذا الكلام ده المرأة الحنان، وتجيد استخدام الكلمات التي تدل على حنانها، وحشتيني وانت روح قلبي وانت مش عارفه ايه، والحاجات اللي بتحنن البني ادمين لبعض. حاجه تانيه، الرغبه في النجاح. هو له دماغ في النجاح تختلف عن دماغها هي في النجاح. يعني ايه؟ يعني كل واحد فيهم له طريقه في التعبير. قد يكون النجاح اللي بيبص له هو يوفر فلوس كتير من البيت علشان يكمل المشروع، لا، هي النجاح عندها مختلف. مين يديني نماذج لنجاح مختلف ما بين الرجل والمرأة؟ مين شطورة كده وسقف لها؟ طريقة تفكير مختلفة للنجاح. بالظبط نص، اقل من نص ساعه، انا بخلص 10 بالظبط، احنا تدريبنا ساعتين، بنتهي ان شاء الله، ان شاء الله الساعه 10. ان شاء الله حبيبي تكلمي معانا. طيب نكمل بقى مع بعض، يلا. احنا ممكن كمان اقل من كده علشان نوقف وبعد كده نكمل. طيب، ها، حلو. النجاح عنده يلم فلوس لمشروع علشان يستقر في بلد، ممتاز. هي النجاح عندها انها تبقى قاعدة معاه، يعني هو ممكن يكون النجاح عنده ان هو يستقر في مشروع بره مصر او بره بلده عشان يكون دخله ويشتري شقة او يكون عنده عربية. هي النجاح عندها نودي العيال في المدرسة ويبقى عندنا بيت وداخل وبنقدر نصرف منه، ده مقياس النجاح المختلف بالنسبة لهم. نجاحها هي اللي نظرها ان هي مثلا تكمل دراستها، هو مش شايف ان دراسه المراه نجاح بالنسبه لها، مش محتاجه دراستك في حاجه، يعني انت حضرتك اللي بتدوري على دراسه، ده انا شايفك ناجحه من غير الدراسه دي. مش كل الرجاله على فكره بتساعد على الموضوع ده او تشوف ان الدراسه دي شيء مهم قوي، يعني بالمعنى اللي انت تشوفي انك ناجحه بيه. انت ست ناجحه لان انت زوجه ناجحه وام ناجحه، فده يكفيكي من وجهه نظره هو، وانا اتفق معاه نسبيا. يا سلام، هي شايفه ان مشروع جوازهم ينجح، يا رب الرجاله تبقى شايفه كده. يعني أقول دائما اختيار الزوجة في الأصل من الرجل، في الأصل من الرجل، وإنجاح اختيار الزوجة في الأصل من الرجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الرجال على اختيارهم للنساء، لكن ديمومة نجاح العلاقة الزوجية ونجاح الجواز في الأصل امرأة. تعالوا نضرب مثال، أنا زوج مقرف، حلو، مش طايقها، والست دي قررت ما تتطلقش، أنا عايزة أطلق. قلت له بص ما تطلقنيش، اتجوز واحدة تانية وسيبني معاك. هيطلقها؟ لا، مش هيطلقها، هيبقى على العلاقة حتى لو العلاقة دي مش كويسة، لأن هي قررت إن هي إيه؟ ما تتطلقش. لكن لو هي قررت انها تتطلق وهو مش عايز يطلق، ايه اللي بيحصل؟ تقرفه في عيشته عشان يطلق. طب لا، مش مطلق، لا، تروح محاكم، لا، تطلب خلع. وقت ما الست بتقرر انها تنفصل بتنفصل، لكن الراجل لما بيقرر ينفصل، عشان تبقوا عارفين، والست مش عايزه تتطلق، بيفضل الحال، هتذلل له كل الصعاب، هتقول له انا مش عايزه منك حاجه، خليني في البيت، خليني مع الاولاد، خليني مش عارفه ايه، وروح وتعالى عليا كل سنه مره، عايز تتجوز اتجوز، عايز تسافر سافر. هيقول لك كويس، حد بيربي لي عيالي تمام، مش عايز مني حاجه، هيسيبها. اذا فقرار ديمومه البيت من عدمه ونجاحه من عدمه في الاصل امراه، في الاصل زوجه، بيكملها الزوج، لان ايدين لازم تسقف مع بعض، لكن في ايد هي المقبله على التسقيف، هي المهيمنه زي ما بيقولوا. الحته دي خطيره جدا جدا جدا اذا احنا ما فهمناهاش. طيب غير الرغبه في النجاح، قوه الشخصيه مختلفين تماما. الراجل قوه الشخصيه بتاعته في كلمته، في حكمه، في تحكمه، في ايه؟ في تحكمه. اياك تنفس الراجل في تحكمه، ما يقول لكيش خارجة وراحة وجاية وانت جاية تقولي له انت خارج رايح جاي، لا انت مش زيي. انت مش زيي، مفيش. القوامة مختلفة، لم تعطى القوامة لامرأة، والقوامة للرجل مش بس بالانفاق وبما فضل الله، بتفضيل، تفضيل جسدي وتفضيل ذهني، تفضيل عقلي، تفضيل هيمنة. متخيلين راجل مش عارف يسيطر على بيته؟ انا جاي اقول لك هنشتري الطقم ده ب 50 دينار مثلا، فحضرتك اقول لك لا ده غالي 50 دينار، انا ما معيش الا 30. طب يا حبيبي مفيش مشكله، انا معايا بقيه الفلوس وهجيبها. يبقى هو مش مهيمن حضرتك كده نص الكلام معاكي. لا، اذا سكت مره واثنين وثلاثه في داخله يستشعر انه ضعيف الشخصيه، ان هيمنته اقل. زي مين؟ زي الامير اللي هي وجهته، فبالتالي بقى هو ناقص احساس الرجوله عنده، وناقص احساس الاكتمال القوه اللي عنده. دي حته مهمه جدا جدا جدا. السمع ليه، الانصات ليه، مدح قراراته بتدي له قوه شخصيه. طب هي الست بقى امتى بتكون شخصيتها قويه؟ امتى ممكن نقول الست دي شخصيتها قويه؟ عارفين امتى بجد بقى؟ اذا كانت ذكيه وما بتبينش قوتها دي. فقوة المرأة في ضعفها وليس في قوتها. الست اللي بتبقى قوية احنا بنسميها كده في علم الرجال مسترجلة، اكثرها. الراجل لما بيضرب ما بيضربش ست، ما فيش راجل بيضرب ست. يقول لي انا وانا بضرب ما بشوفهاش ست، بشوفها راجل قدامي بتستفزني كما يستفزوني الرجال، فغصب عني بكسرها بضربها. طبعا مش مبرر، لكن انا بديكي شوفي هو شايفها ايه. مش شايفها انثى ضعيفه فتصعب عليه، شايفها مستقويه مسترجله. فلا، راجل براجل، لا نتعامل راجل براجل بقى، وتعالي لي على الترابيزه ونخلص. قوه المراه في استضعافها، في نعوميتها، في انكسارها الطبيعي، مش الانكسار الاستسلام الخضوع، لا، الانكسار اللي فيه دلال، الانكسار اللي يخليني هاجي اهجم عليكي تصعبي عليا، انا مش متخيل ان انا ممكن اذيكي، لا ده انا الخربشه لو علمت كده هتتخربشي. حاجه بسكوته كده، ازاي بهدل البسكوته دي؟ متخيلين دي؟ الست اللي بتوصل لدي قويه. استضعفت كتير بين النصايح ديت ومش بيديها طلباتها ولا بيخرجها؟ ولما استقوت خرجها. السؤال بقى الاخت اللي بتسال، قلبي لما هي استقوت خرجها؟ ما اظنش ان القوه بتجيب نتيجه مع الرجال. طيب شفتي؟ يبقى لما استقوت ما استفادتش حاجه، هي استخدمت اسلوب غلط، ربطت الاستضعاف بان هي تلبي الطلبات. لا، انا بتكلم على قوه الشخصيه بحيث ان انا اقدر او احس ان هي معايا حد غالي قوي عليا، لكن ممكن ما تكونش ذكيه في عرض الطلبات بتاعت الخروج والتغيير الوقت. طيب الانانيه، مين اكتر انانيه، الست ولا الراجل؟ طبيعي كلنا هنقول الراجل، اكيد الراجل اناني جدا. طبعا الراجل اناني، واللي يقول غير كده غلطان. الرجل عايز المراه ليه، وعايز زي ما بيقولوا كده، ده انا هقول لكم يعني مثال كده لما حد بيقولها، يقول لك اي راجل مراته بره في الشغل رجل وفي البيت انثى، واخر النهار يعني ملتزمه بالنهار ومتعبده نهارا، وفي وقت الظهيره زوجه وتلبي الاكل الولاد والنظافه، يعني خادمه زي ما بيقولوا كده، واخر النهار يعني راقصه ومش عارفه ايه، اكيد الراجل مش هيبص بره. ده ايه الراجل الاناني اللي عايز الست كل حاجه تعملها ده؟ ساعات كثيره من الرجاله بيفكروا بالتفكير ده، بيرموا العبء كله على المراه. انا مش مع التفكير ده، العبء مش كله على المرأة، وإن كان أغلبه عليها، وإن كان الفنون عندها، لأن ربنا ادالها الملكات دي مش عنده، ما عندوش ملكة الفنون إنه يفكر يعمل جو شاعري، ما عندوش الملكة دي. لكن أي ست اللي هي لا مؤاخذة يعني ما عادتش في أي حتة بره، وقعدتيها من أم